سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فسورة إذا زلزلت سيسمى الربين ذا حنين يشتر ذي الحنام مرث زلزل قعا أجر جنس هذا السفغ القعا كي لنذيس أجدين الإنسان أشو سيضران السن أراد أهضر سرخ باريس على خطر أذبابيه إزدي وحام. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. الله أكبر. السنة ذروح المدن يون يوان أكن نجن دسكنن أين خذمن وخذمن وزواج الخير أثيزر وخذمن وزواج الشر أثيزر.